نور العيون وسر سعادتي في الكون أشرق يوم المولد. قمر تفرد بالكمال كماله وحوى المحاسن حسنه وجماله. طلعت على الآفاق شمس وجوده في الخير في أغواره ونجوده. فبحقه صلوا عليه وسلموا فبحقه صلوا عليه وسلموا. أسرت الكون بأسرارك يا رسول الله، فكامل الأوصاف كنت وآدم بين الماء والطين، سيد الخلفاء أنت، سرى سرك الساري في العدم، فأظهر جودك الوجود بقول ربنا المعبود، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فعمت رحمتك الوجود، وبظهورك ظهر كل موجود، يا مدد الوجود وغوث ربنا الودود. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. نور العيون صلى الله عليه وآله وسلم أحب الكون فأحبه الكون عليه الصلاة والسلام، هي أشبه بالرومانسيات، علاقة بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين الوجود بدأت مظاهرها تظهر عندما كان صبيا صلى الله عليه وآله وسلم، أظلته السحابة فكانت تحجب عنه أشعة الشمس الحارقة، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يحكي بأن هناك حجرا كان يسلم عليه وأن هناك شجرا كان يسلم عليه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت تظله السحابة ويسلم عليه الحجر ويسلم عليه الشجر، فما الذي نال هذا الكون من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى يظهر هذه المظاهر تجاه هذا الحبيب؟ النبي عليه الصلاة والسلام أرسله الله رحمة للعالمين، أي عطية، وكل رحمة يعني فائدة يستفيدها مرحوم، فالكون كله مرحوم بسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأي هذه الفوائد التي أصابت هذا الكون؟ نرجع بالزمان إلى وقت الولادة، وقت المولد، عندما جاءت المرضعات إلى مكة لتنال كل واحدة منهن صبيا ترضعه وتنال به نوالا من أهله الأغنياء، وجاءت حليمة متأخرة فلم تجد إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ترددت في أخذه، علمت أن بيته ليس ببيت أغنياء، فقالت ماذا سيعطوني، ماذا سيعطوني أهله، لن يعطوني شيئا، أخذته لأنها لا تريد أن ترجع خالية الوفاض، لا تريد أن ترجع بغير شيء، أخذته وهي متململة وهي خائفة وهي غير مستبشرة. فما أن ركبت حمارها أي الأتان حتى أسرع الحمار فسبق كل المرضعات، أي ذلك الحمار جرى بالسيدة حليمة وكانت تحمل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الذي يحملها، فسار بها الأتان مسرعا حتى سبق كل المواشي التي كان يمشي بها المرضعات، حتى تعجب المرضعات من حليمة وتعجبوا من سرعة أتانها. وعندما وصلت للبيت وجدت الغنم في ضرعها اللبن وكانت قد تركتها قد جفت، ثم بعد قليل من الأيام وجدت الزرع قد أثمر والأرض قد اخضرت حتى عم الجود كل الوجود، وصار بعد ذلك يسمى بعام العطاء وعام الخير. هذا العام الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أثمرت خيراته على كل الناس. هذا الكون ابتهج بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المحبة صادقة وحقيقية. النبي يحكي عن جبل أحد فيقول: أحد جبل يحبنا ونحبه. هو يحكي عن حقيقة، يقول إن هذا الحجر الجماد يحبنا، عنده مشاعر، يشعر بي وأنا أشعر به، هناك شعور متبادل. جبل أحد جبل يحبنا ونحبه. ذلك الجذع، جذع الشجر أو النخل الذي كان يخطب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخطب عليه ويقف، عندما فارقه النبي إلى المنبر الذي صنع له أخذ يبكي ذلك الجذع. على ما يبكي؟ على ما يبكي هذا الجذع؟ يبكي على فراق الحبيب، يبكي فقط أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذهب إلى موضع آخر بجواره بضع أمتار، تكلم معه النبي، احتضنه النبي، قال له: هل ترضى بأن أدفنك الآن وتكون معي في الجنة؟ قال: نعم أرضى. فسكت أنين ذلك الجذع. هذه ليست معجزات، هذه علاقة حب بين النبي وبين الكون. هذه ليست معجزات لإثبات صدق النبوة، فإن المعجزة إنما تكون لإثبات صدق المدعي. وهذه كانت بين الصحابة ومع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن مع المشركين، فهي ليست كانشقاق القمر، ليست كانشقاق القمر. انشقاق القمر ليراه الكفار والمشركون حتى يقروا بصدق الرسالة. عندما تتكلم الشاة، ذراع الشاة المسمومة التي كانت قد دعته اليهودية إلى وليمة، وكانت قد سمت تلك الشاة، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليأكل منها، ويأكل منها بعض أصحابه، فيموت بعض أصحابه من أكلتها. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل منها وقد أخذ منها، تتكلم معه الشاة الذراع وهي مذبوحة مشوية، فتقول له بأنني مسمومة، أخبرته عن حالها. ولم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحتاج إلى هذه الكرامة، ولا إلى هذه المعجزة، وإلى هذه الخصوصية، فإن الله قد نزل في كتابه حفظه، فقال: والله يعصمك من الناس. ولم يؤثر فيه ذلك السم، أي بالقتل، مع أنه قد أكل من تلك الشاة، أي أن تلك الشاة عندما أخبرته لم تكن لتخبره لتنقذه، إنما أخبرته محبة له، وليس من باب إظهار المعجزة. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يحتاج إلى إخبارها لحماية وعصمة الله له بعد أن نزل عليه قوله: والله يعصمك من الناس. ما الذي يحمل هذه الذراع المشوية بعد أن لفظت أنفاسها تلك الشاة أن تخبر النبي بكذا وكذا؟ غار ثور، عندما ذهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع صاحبه الصديق رضي الله عنه في ليلة الهجرة، سكن في غار ثور. الذي يرى غار ثور يعلم بأنه أشبه بحضن، كأنه شيء فيه صورة الأحضان، يدخله النبي وسيدنا أبو بكر ويحتضنه الغار ولا يراه المشركون، حتى يقول له سيدنا أبو بكر: لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا، لكن ذلك الغار كان يحتضنهم، كان يحميهم. ذلك هو الحب، ذلك هو ما كان يبادلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم به. عندما ننظر إلى صخرة بيت المقدس، صخرة بيت المقدس عندما أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعرج إلى السماوات العلى، ارتفعت معه صخرة كان يقف عليها بقدمه الشريف عليه الصلاة والسلام، ولازالت هذه الصخرة إلى الآن معلقة، تسمى الصخرة المعلقة، وتسمى صخرة بيت المقدس. هذه الصخرة المعلقة، ما الذي حملها على أن ترتفع؟ لم يكن في معرض الاحتجاج على المشركين والكفار، كان يصلي بالأنبياء والرسل، لم يكن في معرض أنه يريد أن يثبت دعوته وصدق نبوءته، كان يريد أن يصعد إلى السماوات العلى. صعدت، أرادت أن تصعد معه تلك الصخرة. هذه الصخرة هي نائبة عن كل الكون، هي تنوب عن كل الأحجار وتنوب عن كل الأشجار، تنوب عن كل شيء في الوجود أنه يحب سيد الوجود وأنه يحب الاقتراب منه صلى الله عليه وآله وسلم. وليست هذه الصخرة، هذا الحجر الكبير الذي في بيت المقدس، بأفضل من الصخرة أي من الحجر الصغير الذي ضربه به أطفال ومجانين ورجال وكفار الطائف عندما ضربوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالحجارة حتى أدموا قدمه الشريف. لم تكن هذه الصخرة بأشرف من تلك الصخرة، مع أن صخرة الحجارة التي كانت في الطائف كانت أدمت قدم النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الحجر الذي في الطائف كأنه يقول هذا النبي لا يرد السيئة بالسيئة، انظروا أنا كنت سببا في إدماء قدمه ومع ذلك لم يعاديني، ومع ذلك لم يصدر تجاهي حكما، بل إنه الذين ألقوا عليه الحجارة لم يقل عليهم صلى الله عليه وآله وسلم شيئا، بل تمنى لهم الخير، كان يحبهم. عندما نزل له ملك الجبال قال إن أردت أطبقت عليهم الأخشبين، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا، أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده ومن يوحده. لم يرد السيئة بالسيئة، لم يواجه الكراهية إلا بالمحبة، فما بالنا بتلك الصخرة وذلك الحجر. الحب كان منه صلى الله عليه وآله وسلم سار في الأكوان، فسرت محبته في الأكوان فأحبته، فأظهرت تلك المظاهر دلالة على محبتها لسيد الوجود صلى الله عليه وآله وسلم وسيد كل جود. شكاية الجمل والغزالة للنبي عليه الصلاة والسلام، ما الذي يحمل جمل وغزالة عن أن يشكي إلى رسول الله إلا إذا كان يرى في هذا القلب قلبا كبيرا وقلبا رحيما قلبا عطوفا قلبا يسع الكون كله، مصداقا لقول الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أي أنت تستوعب الخلق كلهم، قلبك يسع كل العالم، يسع كل الكون. لذلك صلى الله عليه وآله وسلم حلت بركته في الأكوان، فكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يطعم طعاما مع أصحابه وكان الطعام قليلا كان يكثر الطعام تكرما وتفضلا من الله عز وجل عليه من خلال هذا الكون الذي يظهر محبته، فيتكاثر أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الطعام، هذا الطعام من الكون، هذا الطعام يتكاثر أمام النبي، يريد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كريما مع الناس، فيتكاثر الطعام مع الناس حتى يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو المكرم للناس. هذا الكون بادل النبي حبا بحب، وبادل النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلك المشاعر الصادقة صلى الله عليه وآله وسلم. النبي عليه أفضل الصلاة والسلام عندما رأينا السحاب يظلله والحجر والشجر يسلم عليه، وعندما رأينا تلك الجبال تهتز من محبته، لا يكون إلا لمحبة سبقت منه لهذا الكون صلى الله عليه وآله وسلم. فصلى الله على سيد المحبين والمحبوبين الذي أحب كل شيء فأحبه كل شيء.